استمع إلى النص الآتي وأعده ثم اقرأه. رجع أبي من العمل في الساعة 6:30 مساء، وطبخت أمي طعاما لذيذا، وساعدتها أختي الكبيرة في إعداد الطعام. ثم جلست العائلة حول المائدة. أنا أكلت أرزا وباذنجانا، وأكل أبي أرزا أيضا، وأكلت أمي وأختي الفاصوليا والسلطة. كل واحد ما أكل كثيرا في عائلتي، لأن الأكل الكثير قد يؤدي إلى البدانة.